السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. باب تغليظ إباق العبد من سيده. عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق من أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. والحديث رواه مسلم في صحيح، مع حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم أيضا. قال وفي رواية: فقد كفر. سبحان الله العظيم. هذه الحديث فيها تغليظ، يعني تغليظ تحريم إباق العبد من سيد. العبد هو المملوك، هذا العبد المملوك لسيده، إما أن يكون يعني كان مملوكا بحرب للمسلمين على الكافرين فأسر الكافرين، أو بغير ذلك من أسباب هذا الملك. فالشاهد أنه يحرم على هذا العبد حتى وإن كان مسلما، لأنه قد يكون مسلم، العبد ممكن يكون مسلم أو كافر، فإن كان مسلما أو غير مسلم يحرم عليه أن يشرد من سيده، وذلك لأن العبد وما يملك ملك لسيده، وسيده يملك وقته ومنافعه. يعني السيد يملك العبد المملوك ويملك ما يملكه أيضا، يعني الوقت كله يكون للسيد إلا ما يأذن فيه. وقال أهل العلم: لو جاء هذا العبد المملوك وعنده مال ويريد أن يحج، لا يجوز له أن يحج إلا إذا أذن له سيده، إلا إذا أذن له السيد. فالشاهد أن الإسلام يحافظ على حقوق العباد، ولذلك حرم شرود العبد من سيده، لأنه بذلك يفوت عليه منافعه ويفوت عليه ويضيع عليه حقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. سبحان الله العظيم. يعني لو كان معاهد يهودي أو نصراني، الكلام ده طبعا أيام العز وأيام النصر والتمكين والبركة، إذا كان معاهدا وله عهد وأمان وشرد من سيده برئت منه الذمة، ليس له عهد، نقض عهده بذلك. والحديثان الآخران أو الحديث الثاني أشد من: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. لم تقبل له صلاة، يعني لو كان مسلم ويصلي صلاته غير مقبولة. بعض السادة العلماء كالعلام بن عثيمين وغيره رحمة الله عليه قال: لم تقبل له صلاة. يحتمل أنه لا يقبل له صلاة بالنسبة للفريضة في الثواب، يعني أنه يعني يسقط عنه الإثم فيها لكن ليس له فيها ثواب. أما النافلة لم تقبل منه، ترد عليه. سبحان الله العظيم، لم تقبل له صلاة. والرواية الأخرى أشد من: إذا أبق العبد فقد كفر. ولكن السؤال الأهم هنا: هل المراد به الكفر هنا الكفر المخرج من الملة، أم كفر دون كفر؟ لا شك أنه كفر دون كفر، لأنه يعني الآن مثل الذي يأكل المال بغير حق أو يأخذ حق الناس ظلما. من أخذ حقا من حقوق الناس ظلما، أخذ أرضا أو مالا أو ما شابه ذلك، يكون وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكنه لم يكفر بذلك. فلذلك العلم قالوا الرواية فقد كفر، المراد بها هنا كفر لكن لا يخرج من الملة، لا يخرج من الإسلام. وهذا يدلك على أن هذا الذنب كبير من كبائر الذنوب. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة، وأن يفقهنا في ديننا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.